إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم للاستمرار في هذه السلسلة المباركة من دروس العقيدة. وكنا قد بدأنا هذه المسائل، وهي في درس جامع المسائل، من قبل 500 يوم، يعني نحن على قرابة نهاية السنتين، ولنا يا أيها الإخوة في هذه الأمور عظة وعبرة. أولا، أننا نحمد الله سبحانه وتعالى، فهو الموفق سبحانه، والذي يوفق من شاء لما شاء سبحانه وتعالى، يهدي ويعافي ويعصم فضلا، ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي وفقنا لمتابعة هذه الدروس. ولنا عظة أيضا أن العمر يمضي، عمر الإنسان يمضي، انظروا كم يمر من عمر الإنسان، ما يقارب 2 سنين، وهي كأنها لمح البصر. فهذا فيه عظة وعبرة للإنسان أن يستغل هذا العمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى فيما ينفع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5، وذكر منها وحياتك قبل موتك. فعلى الإنسان أن يغتنم حياته يا عباد الله، يغتنم حياته فيما ينفع، فيما ينفعه، ومن أهم ما ينفع، بل هو أهم ما ينفع الإنسان، هو العلم النافع الذي وصف بأنه العلم النافع. فدراسة العقيدة مهمة جدا، أن يتعلم الإنسان أمور عقيدته وأمور دينه. فهذه المجموعة قد أنشئت، ونحن مستمرون فيها إن شاء الله إلى أن يشاء الله، إذا كتب الله في العمر. وإنما أردنا بهذه الكلمة أن نحفز أنفسنا وإياكم، نحفز أنفسنا وإياكم على الاستمرار، على الاستمرار في طلب العلم النافع. والحمد لله، من باب التحدث بنعمة الله، نحن قد درسنا فيما مضى في هذه 530 تقريبا أو أكثر أو أزيد قليلا من الدروس، درسنا العقيدة مرتبة. فبدأنا بحديث جبريل الطويل، وهو الذي هو يعني يعتبر من أعظم الأحاديث في الدين وفي العقيدة. ثم بدأنا نفصل الشهادتين، ونفصل مسائل التوحيد، وما معنى شهادة لا إله إلا الله، وأركان شهادة لا إله إلا الله، وأركان شهادة أن محمد رسول الله. ثم دخلنا بعد ذلك في مسائل الإخلاص والرياء. ثم دخلنا بعد ذلك في أنواع التوحيد وأقسامه: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وأخذنا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية، من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والتوكل والمحبة. ثم أخذنا بعد ذلك الأمور المنافية للتوحيد، مثل تعليق الحروز والتمائم والرقى والاستعانة بالجن. وأخذنا مسائل الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومسائل العين وما يتعلق بها، والكي وما يتعلق به. وأخذنا مسائل السحر، ومسائل إتيان الكهان والعرافين، والتنجيم والطيرة والفأل والاستسقاء بالأنواء. وأخذنا مسألة الغلو بأنواعها، ومسألة التبرك، وأخذنا الحلف بغير الله وغير ذلك. ثم دخلنا في كتاب المناهي اللفظية، الأشياء التي هي منهي عنها في الألفاظ، وهي كثيرة جدا، أخذنا منها دروسا كثيرة. ثم دخلنا بعد ذلك في كتاب الصحابة، وفضل الصحابة، وامتثالهم وصبرهم وإيثارهم، وعقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. ثم أخذنا بعد ذلك أخذنا شيئا مهما، وهو التسلسل التاريخي للفترة من يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل الحسين، ورددنا على الشبهات التي أثيرت حول الصحابة رضي الله عنهم وما شجر بينهم، وهذه دروس مهمة جدا جدا يحتاجها المسلم. ثم بعد ذلك دخلنا في كتاب الأسماء والصفات، ودرسنا فيها يعني ما يقارب 200 درس، ما يقارب 200 درس في الأسماء. أخذنا أسماء الله التي ذكرها أهل العلم، ثم بعد ذلك ذكرنا الصفات التي ذكرها أهل العلم مرتبة على الحروف الأبجدية، وبحمد الله انتهينا منها في درس الأمس. وهذه الكلمة من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وسننشر في هذه المجموعة هذه الدروس يعني مكتوبة، يعني العناوين، عناوين الدروس هذه مكتوبة من أجل الذي يريد أن يرجع إلى أرقام التسجيل، ينظر السؤال كذا في باب كذا، هذا من باب التيسير للعلم، ومن باب التعاون على الخير. ننشرها إن شاء الله في هذه المجموعة في الواتساب بالأرقام بالعناوين فقط، ثم الذي يريد أن يرجع إلى هذه بالتفصيل فهي موجودة على القناة التي هي في التليجرام، لأنه ما تمسح الرسائل في التليجرام، فيكون رجوعه إليها بسهولة. وسننشر إن شاء الله الروابط كلها من أجل أن تكون محفوظة عند الإنسان. والذي أريد أن يعني أنبه نفسي وإخواني عليه في هذا الموضوع، أولا أننا لابد أن نجاهد أنفسنا على 4 أشياء كما ذكر ذلك أهل العلم، لابد أن نجاهد أنفسنا على 4 أشياء. أولا جهاد النفس على العلم، جهاد النفس على العلم، فيجاهد الإنسان نفسه كيف يتعلم وكيف يبذل وقته في العلم، العلم النافع الذي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول الله عن نبيه وقل ربي زدني علما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس يطلب من الله أن يزيده من العلم، وهو أعلم الناس، فكيف بنا نحن؟ فيجب علينا أن نجاهد أنفسنا في مسألة تحصيل العلم، وكل واحد منا يجتهد في مسألة تحصيل العلم ولا يرضى بما هو عليه، إنما عليه أن يراجع ما تقدم من الدروس وينظر ويقرأ في كتب أهل العلم أكثر وأكثر. هذه هي الحالة الأولى، جهاد النفس على العلم. ثم المرتبة الثانية جهاد النفس على العمل بالعلم، فإذا تعلمنا هذا الشيء لا بد أن نعمل بالعلم يا أيها الإخوة، وإلا فإن هذا العلم حجة علينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. ومعلوم عند الله عقوبة أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون أو الذين لا يطبقون العلم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار وتندلق أقتاب بطنه في النار وهو يدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيقولون له ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وعلينا أن نعمل بما تعلمنا يا أيها الإخوة، نعمل بما تعلمنا، كلما مر علينا يعني شيء تعلمناه لا بد أن نعمل به، وهذه تحتاج إلى جهاد، هذه تحتاج إلى جهاد، تجاهد هذه النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجاهد نفسك على قدر الاستطاعة في أن تطبق كل ما يمر عليك، طبق هذا العلم إذا أردت أن ينفعك الله. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الثبات في الأمر والعزيمة، لا بد أن يكون عندك عزيمة على هذا الأمر الرشد الذي تدرسه وتتعلمه، هذه المرتبة الثانية. ثم بعد العلم والعمل تأتي المرتبة الثالثة، وهي جهاد النفس على الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم، ما تكتفي بأن تعمل في نفسك، إنما يجب عليك أن تسلك طريق النبيين والمرسلين، وهو أن تدعو غيرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أحسن منك إذا قمت بذلك. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل أي يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول يدعو وأتباعه يدعون دعوة إلى الله، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. لو كانت همة الصحابة وهمة أهل العلم مثلنا أين سينتشر العلم والإسلام؟ لا بد أن يكون يا أخوة عندنا همة الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله إن هذه شرف ومنقبة لمن دعا إلى الله. ومن الناس من يقضي عمره وهو يدعو إلى حزب من الأحزاب، أو يدعو إلى جماعة من الجماعات، أو يدعو إلى يعني مذهب من المذاهب، وأنت تقضي عمرك في الدعوة إلى الله، إلى التمسك بكتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون عندنا هذا التصور أن ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقولها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا واحدا. فلو أن كل إنسان منا جاهد نفسه على الدعوة إلى الله. يا أخي هذه الأمور الآن أصبحت ميسرة، من وجدته من الناس أعطه هذه المجموعة أو غيرها من مجموعات النافعة، وقل له: اسمع يا أخي هذا الدرس ما سيضرك 10 دقائق، وتدخل أصحابك وتدخل أرحامك ومن تعرف، وكل ما ذهبت إلى مكان تدلهم عليه حتى ينتشر الخير، حتى ينتشر الخير، وتكون هذه الدروس في كل مكان يسمع الناس العقيدة الصحيحة، وخصوصا في الأماكن التي ما يسمع فيها الإنسان في هذا الوقت الحالي، مثلا في المساجد، في الخطب، في المحاضرات. إنما عليه أن يسمع من هذه الوسائل على قدر استطاعته، ويدعو الناس، ادعو الناس على قدر استطاعتك، ولا تمل، إياك والملل، إياك والملل من هذا. فإن بعض الناس ربما يسمع الدرس والدرسين والثلاثة ثم ينقطع، وبعضهم يجاهد نفسه إلى 20 درس ثم ينقطع، وبعضهم يجاهد نفسه إلى 50 درس ثم ينقطع. إياك ووسائل الشيطان وخطوات الشيطان، هذا والله هو فلاحك وهذا هو نجاحك، أن تسمع إلى الدروس النافعة وتطبقها وتتعلمها، وتحمد الله أن الله يمد في عمرك حتى تتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نجاهد أنفسنا على هذا. فلو كانت هذه المجموعات فيها كذا كذا من الناس، بإذن الله ما يكون بعد الشهر أو بعد الشهرين إلا والعدد مضاعف في كل مكان وفي كل منطقة. لا تستهن بشيء، ربما تعطي هذا الرابط أو هذه المجموعة لأحد، أو تنقل له الدروس إن لم يكن عنده من هذه الوسائل، تنقل له وتحثه على سماعها أو تسمعها غيرك، والله ربما تجد فيها الخير والنفع، وربما يستفيد منها إنسان ويدعو لك ويكون لك مثل أجره إلى يوم القيامة. فلا تستهن يا أخي بمسألة الدعوة إلى الله، هذه واجبنا جميعا. والمسألة الرابعة أن نجاهد أنفسنا على الصبر على الأذى. فإنك إن تعلمت وعملت بالعلم ودعوت إليه لا بد أن تؤذى، ستؤذى من القريب والبعيد، فتوطن نفسك على الصبر، أن تصبر لله سبحانه وتعالى. فإن رميت بما ليس فيك، أو إن اتهمت بأي شيء بالتشدد، أو يقال لك أنت كذا وأنت كذا، أصبر، قد صبر الأنبياء والمرسلون. قال الله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والعاقبة ستكون لك، العاقبة للمتقين. فلا بد من الصبر، والصبر على الأذى في هذا الدين، نصبر على الأذى. فإن بعض الناس يصبر على الأذى في المعاصي، أما أنت إن أوذيت تكون أوذيت في الله. ويقول الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه. فلا بد أن نصبر، إن حصل لك من الأذى أصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أوصي نفسي وإخواني به، نوصي أنفسنا بالاحتساب: احتسب الأجر من الله وإياك والملل، أنا أكرر هكذا دائما كلمة هذه الملل، لأن كثيرا من الناس ما يترك هذه الدروس إلا بالملل. هو يرى نفسه أنه لو سمع الزوامل أو سمع القصائد ربما يعني يشعره الشيطان بنشوة مؤقتة، لكن والله لو أنك تعطي العلم قدره والله ما شبعت من كلام الله ولا شبعت من الكلام النافع وكلام أهل العلم، إنما هذه تحتاج إلى همة عالية. وبعض الناس جزاهم الله خير وحفظهم الله، بعض الناس يلخص ما يسمع في دفاتر ثم ينشر لغيره ثم يدرس غيره على قدر الاستطاعة، وبعضهم يجتمعون ويسمعون هذا الدرس رجالا ونساء، تعطى يعني هذا المعلومات حتى للنساء هن محتاجات إلى التزود في علم العقيدة والبادية، الذي في البادية، الذي في مزرعته، الذي في عمله، الذي في سيارته، كل واحد من أصحاب الأعمال يستطيع أن يسمع هذا الدرس ما هي إلا 10 دقائق يسمعها. وأهم شيء أن يواصل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، تواصل وتداوم حتى لو كان شيئا قليلا. هذه الدروس الماضية قد جمعناها في هذه التي السلسلة التي سننشرها لكم، من أجل أن نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من يوم غد ندخل في كتاب عظيم من كتب العقيدة، وهي كتاب الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة سندخل فيها إن شاء الله، ونأخذ ما يتعلق بأخبار الملائكة وعلى قدر ما يسره الله من العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الرياء والسمعة، نسأله أن يصرف عنا الرياء والسمعة. والله لولا أن الإنسان مطالب أن يقول ما يعني ما الله سبحانه وتعالى أخذه على أهل العلم ما كان للإنسان أن يتصدر ويذكر هذه الأشياء، ولكن هذه دعوة إلى الله، دعوة إلى الله. ولا نقول لسنا بمشايخ، لسنا بمشايخ، نحن طلاب علم على قدر ما أتانا الله من العلم القليل ننشر ونعلم، أما المشايخ فنحن دون ذلك والله بكثير، ونحن أعلم بأنفسنا، نحن أعلم بأنفسنا، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إنما هذا من باب التعاون على الخير والتعاون على نشر الخير لنا وللمسلمين، عل الله سبحانه نجعل هذا من أحسن ما يدخر لنا يوم القيامة، من أحسن ما يدخر لنا يوم القيامة عنده سبحانه وتعالى. فيجب علينا الصبر، ومن وجد شيئا يحتاج إلى التنبيه، مثلا وجد خطأ فجزاه الله خيرا، هناك أناس كثير جزاهم الله خير إن وجدوا خطأ في ذلك يراسلون ويقولون عدل كذا أو هذا خطأ هذه المسألة، والإنسان يتعلم ويأخذ بالنصيحة وجزاه الله خيرا من شارك. وإن وجد إنسان مثلا مسألة ما ذكرت وهو يحب أن تذكر يرسلها ويقول هذه المسألة منتشرة بين الناس إذا كانت في نفس الموضوع، وهكذا هكذا يحصل التعاون على الخير ويحصل التعاون على البر والحمد لله. وكما تعلمون أن المجموعة الأولى يعني امتلأت، فانتقلنا بعدها إلى المجموعة الثانية، فالمجموعة الأولى والمجموعة الثانية هي لهذا الدرس الأساسي الذي قد انتهينا فيه إلى الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك أنشأنا مجموعة التي هي المجموعة الثالثة للذين هم جدد وأرادوا أن يدرسوا من البداية، المجموعة الثالثة. فهذه أعدنا لهم الدروس الماضية السابقة أعدناها لهم، ونحن الآن في ما يعني فوق 130 أو دون هذا، فهذه المجموعة الثالثة للذي يريد الدروس من البداية. والقناة التي في التليجرام فيها الدروس من الرقم من الأول إلى الأخير، فهي موجودة بعناوينها من أجل التسهيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل في أعمالنا شيئا لغيره سبحانه وتعالى، وأن يخلص النية والطوية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كل مهموم وأن يفرج عن كل مكروب من المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن من أراد المسلمين بسوء أن يمكر الله به وأن يعاجله بالعقوبة من عنده، نسأله سبحانه أن يجعل لكل مظلوم فرجا ومخرجا، ولكل مسلم مظلوم ويعني يدال عليه أو يبغى عليه، نسأل الله أن يجعل له فرجا ومخرجا، ويجعل المسلمين جميعا فرجا ومخرجا وتمكينا، إنه على كل شيء قدير. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم، وإن شاء الله من يوم غد سنبدأ بالكتاب، كتاب الذي هو في جامع المسائل، مسائل الإيمان بالملائكة، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.